الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم في الاستعارة غير المفيدة التي تكلم فيها عبد القاهر في أول كتابه أسرار البلاغة، وقلت إن القارئ الجيد هو الذي يستفيد من الكلام في غير المفيد. إن القارئ الجيد هو الذي يستفيد من الكلام في غير المفيد. وذكرت أن عبد القاهر وهو في هذا البحث باعتباره من المولعين بالبحث عن الأسرار، وهذا الباب ليس فيه إطلاقا إشارة إلى الأسرار، كان كأنه يعني ليس بهجا بما يقوله في هذا الباب، وإنما كان يلم بصور من المجاز لا يرى فيها فائدة لينتقل إلى الاستعارة المفيدة. وأشرت إلى ذلك في أنه حين انطلق وبدأ خرج من هذا الباب، خرج من هذا الباب بدأ ينطلق ويقول هي أمد ميدانا، وقرأت بعض نصوصه الدالة على أن الرجل كأنه حل من عقال. طيب، وذكرت الموضوع بتاع الاستعارة غير المفيدة، وأنا في هذا اللقاء سأبين كيف ننتفع وكيف نستفيد، كيف إيه؟ من إيه؟ غير المفيد، من الكلام غير المفيد. أول ذلك وده أشرت إليه في المحاضرة التي مضى أو في اللقاء الذي مضى، هو أن هذه الاستعارة غير المفيدة فضلا عن أنها، الكلام ده ليس في الكتب، يا ريتكم تكتبوه لا تضيف شيئا في دلالة الكلمة المستعارة فإنها هي تنقص دلالة الكلمة المستعارة، يعني كأنها ضارة، هي إيه؟ تنقص دلالة الكلمة المستعارة. لأن مثلا كلمة الجحفلة تدل على هذا العضو من الفرس وعلى الفرس، إذا قلت الجحفلة وأنت تريد الحقيقة من غير أن تستعير دلت كلمة الجحفلة على هذا العضو من الفرس، ودلت أيضا على صاحب العضو. كذلك كلمة الشفة تدل على هذا العضو من الإنسان ثم على الإنسان نفسه. كلمة المشفر تدل على هذا العضو من البعير وعلى البعير نفسه. أما الاستعارة فإنها تجعل الجحفلة شركة بين البعير وبين الفرس أو بين الفرس والإنسان، فتصبح دالة على العضو وتخسر وتفتقد الدلالة على صاحب العضو. لأن الذي يقول مثلا ننزعه من بين من شفتيه الصفار وأراد بذلك جحفلة الفرس، كلمة الشفة الأصل أن تدل على هذا العضو من الإنسان وعلى الإنسان، لما انتقلت إلى الفرس دلت على العضو ولم تدل على صاحب العضو الذي هو الإنسان، لأن يستحيل أن يكون المراد به الإنسان. دلت على العضو وافتقدت دلالتها على صاحب العضو، وهذا هو معنى أن هذا اللون من الاستعارة غير المفيدة يفقد الكلمة بعض دلالتها. هذا شفت ازاي؟ طيب انا اريد ان ابين اننا كيف نستفيد من الكلام في غير المفيد. ما هي الفائدة؟ هي الفائدة العلمية اللي قلتها دي واضحة، انما في فائدة تانية وراءها، وهو تعمق الرجل في تحليله لدلالة الكلمات حين تستعار وحين لا تستعار. ها ها ها ايه جدا وهدية هي اللؤلؤة التي يبحث عنها البحث، اللي هو التعمق في تحليل الفكرة التي يتناولها العالم. الفكرة تقول كذا وكذا، هذا جيد وتلمذة السنة ويفهموه، إنما أنت كباحث وتريد أن تتعلم طرائق النظر وطرائق التفكير وطرائق التحليل، فيه هنا عطية أخرى مخزونة لك، في عطية أخرى لا تعطى إلا لك، وهي كيف يكون العالم دقيقا في تحليله. كامل العبارة في تحليله للفكر، في تحليله للأفكار، وده مهم جدا. هذه واحد. انتقل عبد القاهر إلى إيه؟ إلى الاستعارة المفيدة. اللي هي استعارة الأسد للشجاع، واستعارة البدر للحسناء، واستعارة البحر للجواد، الشيء المعروف ليقابل بذلك غير مفيد وبضدها هذه غير المفيدة وتقابلها المفيدة. ثم سكت بعد بيان حقيقة ومفهوم الاستعارة غير المفيدة في ضوء بيان وحقيقة الاستعارة المفيدة. شفت ازاي؟ انا الان احاول ان ابين طريقة تعرضه للمسائل. ما قصدك انت كما قلت لكم كثيرا، ما تقرأش العلم لما فيه من قاعدة علمية فحسب، إنما اقرأ في عقل كاتب هذا العلم. إنما إيه؟ اقرأ قراءة تانية في عقل كاتب هذا العلم. هو الآن يعلمني أنا كمدرس، أنا كرجل بأكتب، أنا كرجل بأفكر، الخطوات التي تخطوها أقدام الكملة من العلماء. بيعلمني ايه؟ التي ايه؟ بين ما معنى الاستعارة غير مفيدة وما معنى الاستعارة المفيدة. ثم قال اقرأ الأولاد داشين هنا ولا مش بشير؟ بشير يقرأ يا بشير. لا فقرة 28 واد قد عرفت. قد عرفت المثال في كون الاستعارة مفيدة على الجملة. أيوة. وتبين لك مخالفة هذا الضرب للضرب الأول الذي هو غير المفيد. خلاص انت الآن احنا الآن افهمناك المصطلحين، احنا لان ايه افهمناك المصطلحين، مصطلح غير المفيدة ومصطلح المفيدة. بعد ذلك بدأت أبدأ انا لغير المفيدة الذي قطعت الكلام فيها حين تكلمت عن المفيدة، أبدأ أعود إلى إيه؟ إلى إيه؟ التي قطعت الكلام فيها حين تكلمت عن المفيدة لزيادة البيان، وأبدأ أستوفي معك النظر في غير المفيدة. طبعا أن أفهم من هذا، أنت ممكن جدا تقرأ هذا الكلام وتقول ليس فيه شيء، إنما أنا أفهم من هذا أنه بين المصطلح وزاده إيضاحا حين جاء بالمقابل، ثم رجع إلى أصل حديثه وبدأ يحدثني فيه وأنا قلت لكم كثيرا إن الكتاب الذي يكسبه الجودة، القارئ الجيد يكسب غير الجيد جودة، والقارئ المنيل يكسب الجيد يفقد ايه الجيد جودة. الله تعالى، الله تعالى. ولذلك الكتاب يحيا بعقل قارئه ويموت بعقل قارئه، زي العلم زي بعض الظلم يفهموه افضل لما يفهموهاش. انا قلت ايه؟ كذلك العلم يحيا بحياة علمائه ويموت بموت علمائه. وان اردت ان تقتل العلم في امه فاضطهد العلماء. لأنك أنت لو قتل، لو صوبت سهمك نحو العلم ورميت العلم في كبده لتقضي عليه، وقف الناس جميعا في وجهك. وإنما عليك أن إذا أردت أن تقتل، ما دامت رسالتك أن تقتل العلم، فالطريق هو قتل العلماء. زي بالضبط رسالتك الهجوم على الإسلام، بس لو هجمت على الإسلام هجوم مباشر تراب الأرض حيرميك في وشك. لو هجمت الحجارة حتطلع من الجبال ترميك. فعليك أن تهاجم دعاة الإسلام وقول بقى دول بتوع دنيا، وقول بقى دول طلاب سلطة، وقول ما شيء، ما دمت انت بترمي في جهة اخرى، ما دمت ترمي في جهة اخرى. فانا قلت هذا لاني اردت ان اقول لكم ليس هناك علم مات، وانما الذي مات هو العقل الذي يقرأ العلم ويميت العلم بغفلته. وليه؟ وأنا أذكر، مرة زمان وأنا في سنكم زارني صديق عزيز أحبه، وبعدين أمسك برسالة اسمها القوس العذراء بتاعة الشيخ محمود شاكر، وأنا عارف إنه هو بيني وبين الشيخ شاكر شوية كده حسكة بين عنده حسكة في صدره، عنده ايه حسكات في صدره. فلما قعد يقرا فيها وعندي في البيت قال ده الكتاب ده فيه حاجه، ها ما فيها القصص العذراء دي اللي الناس تكلمت عنها كثير ليس فيها شيء. فاغراني هذا بان ابين له الشيء وان اكتب رساله صغيره بعنوان وقراءه التراث، لأن شاكر رحمه الله يعلمنا فيها كيف نقرأ كتب العلم. لماذا؟ لأنه عقب على 23 بيت للشماخ بن ضرار بأكثر من 250 بيت استخرج، وكل بيت من أبيات الشيخ محمود شاكر تستطيع أن تعود به إلى تستطيع أن تعود إلى أصله في بيت مين؟ في بيت الشماخ بن دران. ودي طريقة في غاية الأهمية، ودي طريقة في غاية الأهمية، طريقة اللي أنا قلت فيها مرة إنك أنت إن الفكرة تحتها فكرة، أن الإيه؟ وأن الخبير العراف هو الذي ينطق الفكرة بما تحتها، وأن الإيه؟ الذي يحصل الفكرة جميعا يحصلها جميعا إيه؟ وإنما الذي ينطق الفكرة بما تحتها فهؤلاء هم القوم، كل القوم يا أم مالك، هؤلاء تفهمين كلامي؟ وده يذكرني بكلمة المزني الذي قال قرأت الرسالة 500 مرة. والمزني في طبقة الشافعي أو الطبقة التي تليه، يعني هو من الرجال، وقال إنني أفدت في المرة الأخيرة ما لم أستفده في المرة 499. لم يكن هذا تحصيلا لذاه الأفكار الشافعي، لم يكن هذا لأن تحصيل أفكار الشافعي الظاهرة كلنا نستطيعه، ما تأخذش مني أكثر من أسبوع، وإنما هو يحاول أن ينفذ إلى الشيء الذي تحت هذه الأفكار اللي هو علم أصول الفقه وهكذا. فالمهم فالقراءة الجيدة هي التي تحرق نعم. وأنا أضيق جدا حين يقول كتاب تافه، هو قد يكون ضعيف ولكن عقلك الحي يمكن أن يجعله حيا، عقلك إيه؟ ولذلك أنا في سنكم كده قرأت كلمة جليلة التوفيق الحكيم قال فيها إيه؟ إن إحياء الفكرة الميتة إن إيه؟ كما مرة إيه؟ أفضل من إيجاد فكرة جديدة، أفضل إيه؟ أنا فكرت في الكلام ده يا أبو جهل تاخد بالك، وبعدين لقيت المشركين لم ينكروا أن الله خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم وأنكروا أن الله يعيد رميمهم، لأن إعادة الرميم عندهم أصعب من الخلق. والرميم اللي بيقول عنه توفيق الحكيم إحياء الرميم، إحياء الرميم أشق وأدل على القدرة الباهرة من صناعة أفكار جديدة. هذا شيء في غاية الأهمية، هذا شيء في غاية الأهمية. أنا ما بحب أتعلم العلم، إنما أحب أن أعلم كيف أتعلم العلم، لأن أنا هعلمك العلم في درس 2 و10 سنة، وإنما أنت لا تعلم، أنت تعلم أنت كيف تتعلم، تعلم أنت كيف، ها هو هذا، وعلم تلاميذك كيف يتعلمون، وهذا هو وهذا هو. لما استخرجت من القوس العذراء فكرة طريقة معينة لقراءة التراث، فهم كلامي؟ القوس العذراء كان كاتب فيها نزاك نجيب محمود، وكاتب فيها أحسان عباس، وكاتب فيها مصطفى هدرة رحمه الله، وكاتب فيها أعلام، اديت الشيخ نسخة منه، فاتصل بي وقال لي لقد أصبت شيئا لم يصبه غيرك، وهو إيه؟ وهو إيه؟ كيف تصنع من 23 بيت أكثر من 200 بيت؟ كيف تصنع من كتاب كتابا؟ ليس هو الكتاب الأول ولكنه شيء يحتوي عليه الكتاب الأول. ودائما أنا بقول العبارة دي، دائما بقول حاولوا أن تنطقوا المعرفة بالمعرفة، وأن تنطقوا الفكرة بالفكرة، وأن تحت كل فكرة فكرة. وسيدنا والقرآن علمنا هذا. ابن ابن ابن ابن مين اللي هو الأندلسي المفسر الرائع؟ منها لا لا لا لا اللي قبله ها؟ لا لا لا لا ابن عطية ابن عطية ده بيقول تحت كل لفظة من ألفاظ الكتاب العزيز معاني لا حصر لها. أو ده اللي احنا بنتعلم، أو ده اللي أنا بقول تحت إيه؟ لا لا حصر له. طيب يا سيد خلاها الكتاب العزيز لا حصر له، والكتاب غير العزيز خلاها برتك معاني بس محصور. ولا فرق بين الكتاب العزيز ها والكتاب غير العزيز في دلالة كل ما في دلالة في في في سخاء الدلالة في كل. القرآن نزل بلسان عربي مبين، وتحت كل كلمة ما لا حصر له. سيدنا رسول الله تحت كل كلمة ما ما ما ما, ما ليس كالذي تحت طيب يا سيد وخلص وخلي. وورثة محمد من علماء أمته نفس المسألة، المسألة مش غريبة ولا شيء من هذا. طيب خلاص يبقى احنا ايه، رجع عبد القاهر الى مساله اقرا يا بشير. فاني اذكر بقيه قول بقيت مما يتعلق به اعني بغير المفيد. ايوه. ثم اعطف على اقسام المفيد وانواعه وما يتصل به. طبعا انا اكثرت الاشاره الى ان مثل هذا بيدل على ضبط افكار الشيخ وترتيب أفكار الشيخ ووجه ترتيب هذه الأفكار. طيب هات لي 29 يا بشير. طبعا بس الكلمة بسرعة يا بشير بيقول لك ايه، وادخل في جملتي من فنون القول بتوفيق الله. ايوه قول لي كده بتوفيق الله. وما يتصل به ويدخل في جملته من فنون القول بتوفيق الله عز وجل، واساله عز اسمه المعونه، وابرأ اليه من الحول والقوه، وارغب اليه في ان يجعل كل ما نتصرف فيه منصرفا الى ما يتصل برضاه. بس طبعا طبعا انت بتمر على الكلام ده من غير ما تاخد بالك. انا هذا الكلام عندي في غايه الاهميه، لأنه يدلني على أن هؤلاء ما عاشوا مع الكتب وما حملوا الأقلام إلا لخدمة هذه الأمة وإلا ابتغاء وجه الله، وأنهم لم ينظروا إلى شيء مما وراء ذلك، لم يتقربوا بهذا إلى أحد، ولم يطلبوا بهذا ثناء أحد، ولم يتجنبوا بهذا قفح أحد، إنما تجردت النفوس لله واتجهت إلى الله لا تبتغي غير وجه الله. فهذا الله واثق المعرفة ده مهم جدا، وإنت لسه مقتبل حياتي مقتبل حياتك مهم جدا جدا. علم هذه الأمة لا تفتح أبوابه إلا لمن أخلصوا في ابتغاء وجه الله وصدقوا، لأن هذا أمر لا يعلمه عنهم إلا الله. لأن هذا إيه؟ مهما أقول لك أنا مخلص ومش مخلص ومش مخلص ده كله كلام لا قيمة له. الذي يعلم حقيقتك وحقيقتي هو الله. فأنا بقى أشوف إن هؤلاء العلماء يطلبون الحول من الله، ويطلبون الطول من الله، وأن إيه كده يا ولد يا بشير بشير. وأرغب إليه أن يجعل كل ما نتصرف فيه منصرفا الى ما يتصل. شفت العباره حلوه ازاي؟ ها؟ الى ان شفت العباره، شفت الجنان اللطيف. انا قلت لكم دائما العلماء حين تصدق قلوبهم تمنح كلمات تحفظ. ها؟ حين ايه؟ ها؟ ها؟ اقرأ الثاني يا ولد وشر مرة ثانية. وأرغب إليه في أن يجعل كل ما نتصرف فيه منصرفا إلى ما يتصل برضاه. أشوف كل ما نتصرف فيه منصرف الجناس اللطيف. ها؟ كل إيه؟ منصرف إليه. ودي مسألة لا يقدر قدرها عند الله إن سبع صفائح. ودي مسألة إيه؟ ها؟ ها؟ لا إيه؟ لا يقادر قدرها عند الله إن علم الله صدق صاحبه. يعني سيدنا رسول الله أخبر أنه رجل يتقلب في الجنة بسبب غصن شوك أزاله عنه. يا أخي ما إيه سبع هذا؟ أنا مستعد أقلب شرع هذا الرجل. تفهم كمان؟ علشان أخذ أجر هذا الذي أزاح غصن شوك. مش أزاله أزاح. لأن في رواية أزاله وفي رواية أزحه خشية يرجل السنة. فكيف بمن يضرع إلى الله أن يجعل ما يتصرف فيه منصرفا إليك ومصروفا عما يؤدي إلى صحبه. شفت إزاي؟ شفت تصرف منصرفا ومصروفا. شفت الكلمة الحلوة نشبت في لسان هذا العالم الجليل إزاي؟ ها؟ ما يتصرف منصرفا ومنصرفا إلى ما يتصل ومصروفا. شفت الكلام شفت هداية الألسنة. الألسنة تهتدي متى تهتدي؟ إذا هديت القلوب متى إيه؟ ولذلك أنا أرى أنه لا ينفع علم هذه الأمة إلا هذا اللون من الناس، وأن هذا اللون من الناس لا وأن هذا اللون وأن هذا اللون من الناس باق في الأمة لأنه أنهار الخير فيها. لأنه إيه؟ أنهار الخير فيها. وهي وأنهار الخير فيها باقية ما بقيت هذه الأمة. ها وإيه؟ ودعك من الكذابين والنصابين والمنافقين كلهم شرب لا قيمة لهم. إنما هناك أبواب، هناك أنهار خير تستقي منها هذه الأمة. يا أخي أنا كنت بقرأ في الكتب كلام عجيب جدا. يقولون هذه الأمة بخير ما بقي فيها ابن محيرز. لا هذه الايه عجيب. ولما مات ابن محارز قالوا والله كان امانا للناس. كان ايه الله ده كان الامه يحفظها الله بحفظ اهل الصلاح فيها. كان الامه ايه كان الامه ايه ايوه اهل الصلاح الذين لا يشقى جليسهم. في الحديث المعروف الملائكة بتقول له يا ربي كان فيهم فلان ودخل فيهم وليس من الذاكرين وليس منهم. قال قد غفرت له. يا رسول الله ده خطاء. قال قد غفرت له هم القوم لا يشقى جليسهم. الكلام فدي اشياء في غاية الاهمية ولابد من هذا، وهذا جزء من العلم وهذا جزء من منهج علم هذه الأمة. وهذا ايه من منهج شفت. اذا مسألة ان الشيخ عبد القادر بيدعو الله سبحانه وتعالى ان يتصرف ان يكون ما يتصرف فيه منصرفا الى ما يتصل بمرضاته الى فده ما تسيبوش الكلام ده لا تتركه لاننا كل شوية بلاقيه كل كام خطوة ألاقي الرجل وقف وطلب المدد. أجد الرجل إيه؟ وقف وطلب المدد وطلب الحول والطول وبلئ من حوله وطوله. ما يخدمهاش نصاب مطلقا ولا يخدمها منافق مطلقا. دولت هم دولت وطويط في سمائها البيضاء. دول إيه؟ وطويط سوداء في سماء بيضاء. وانت لما بتشوف الوطاويط السوداء في السماء البيضاء بتبقى بتفضح. السماء البيضاء بتعمل ايه؟ بتفضح مين؟ هذه الكلاب. فمين كلام ولا؟ يلا ها اقرا. يا اعلم ايوه انه اذا ثبت ان اختصاص المغفل بغير الادمي سيفيد أكثر مما يفيد الأنف في الآدمي، وهو فصل هذا العضو من غيره. هو الفقرة دي يريد أن يؤكد فيها حقيقة مهمة وتحتها حقائق أكثر منها. ايه الحقيقة المهمة؟ ان دي استعارة لفظية، ان دي ايه؟ ليست استعارة من جهة المعنى. يبقى كل ما هو تصرف لفظي كل ما هو محض غلط، وان الافادة والبلاغة هي في المعنى، وأن الإفادة والبلاغة هي في المعنى، وأن شقشقة الألسنة بالكلام لا قيمة لها، وأن شقشقة الألسنة بالكلام لا قيمة لها، واهتزاز القلوب بالمعاني هو القيمة كل القيمة، واهتزاز القلوب بالمعاني هو القيمة كل القيمة. هذا شيء. فهم كلامي؟ دائما أقول مرة ثانية، دائما أهل العلم الخطوة المهتدية بتفتح الباب لخطوة أخرى. ليه؟ فخطوة إن هذه استعارة لفظية فتحت الباب إلى القول بأنها خاصة بالعربية ولا يمكن أن تكون عامة، وربما كانت في بعض اللغات بس ليس فيها صفة العموم، ليست عامة في الأجيال ولا عامة في الأجناس ولا عامة في اللغات. كل ما ما ما ما, ما كان شأنه لفظيا كله إيه؟ كمان مرة إيه؟ لا يجوز لأحد أن يعممه. قد يكون وإنما كل ما له صلة بمعاني القلوب والعقول فهو عام في جميع الأجناس، في جميع اللغات، في جميع الأجيال، لأنه راجع إلى النفس الإنسانية، وما دام راجع إلى النفس الإنسانية فهو في كل ما انتجته هذه النفس الإنسانية. أنا قلت إيه؟ الخطوة بتهدي إلى خطوة العلم. لو لقيت إن الخطوة وقفت أنت بنت اللي وقفت، ها؟ لو لقيت المسألة انتهت تبنت اللي انتهيت. إنما هو لما تكلم غير المفيد أدي واحد، ثم انتهى إلى أنها لفظية أدي اثنين، ثم قادته هذه اللفظية إلى فكرة عامة في جميع اللغات، وهو أن الأحوال اللفظية قد توجد في لغة دون لغة، أما الأحوال المعنوية والأحوال العقلية فإن مصدرها النفس الإنسانية، وكل ما كان مصدره النفس الإنسانية وكل ما كان إيه؟ فهو عام في أجناس الأجيال اللغات إلى كل رجل بيضع لي هنا الخطوط الأساسية الأولى في علم بلاغة شامل لبلاغة للغات البشر. كانوا إيه؟ كانوا بيضع بصمة، كانوا هنا بيضع إيه؟ بصمة تقول لك أيها القارئ الفطن تأكد أن بلاغة لغتك في هذا الجانب العقلي المعنوي متوفر في بلاغة الأمم كلها، وأنه من الممكن أن تضع أصولا عامة، قواعد بلاغية عامة لكل لغات البشر. ما دامت هذه القواعد، ما دامت ايه؟ هذه القواعد ما دام مصدرها النفس. وده كلام في غاية الأهمية، وطول عبد القاهر بغض في هذا، لأن عبد القاهر كان فاهم اللغة الفارسية فهم جيد، وكان يبدو والله أعلم إن في شعوبية كانت دايما تضيف الحسن كل الحسن للعربية، وتجرد غيرها من اللغات، فكان يقف الوقفة المحايدة ويقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يقال إنه ليس في لغة الفرس، هذا إيه؟ لأنه أصدر النفس الإنسانية، وهذا من الممكن أن إلى آخر أدل. لا هذه بقت وليس كذلك. وليس كذلك المفيد، فإن الكثير منه تراه في عداد ما يشترك فيه أجيال الناس ويجري به العرف في جميع اللغات. شفت ازاي؟ انت خد بالك معاي، يعني احنا طبعا حياتنا الفكرية وتعلمنا وكنا مغفلين في مراحل كبيرة جدا، كنا ايه؟ ايوه في مراحل. كان لما الشيخ شاكر رحمه الله تكلم في كتاب المدخل إلى علوم الإعجاز وذكر أن عبد القاهر بيضع أصول بلاغة اللسان البشري، ها بيضع إيه؟ أنا كنت يعني بقول ديت حب، اللي هو كان مفرط في حب العربية، كان مش كان مفرط يعني، كان يحب العربية الحب الواجب له، لأن ليس هناك إفراط حب العربية بعدما نزل بها كلام الله وتكلم بها رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كلمتي اللي هو مفرط بكلمة باطل، لا هي العربية تستحق كل هذا التقدير. المهم فأنا كنت بقول يعني إن هذا من وخصوصا أنه عشت مرحلة العربية فيها بتهاجم، فقلت هذا انحياز لهذه اللغة التي تهاجم، لأن كرام البشر يقفون مع من يهاجم، لأن إيه؟ ها؟ لأن إيه؟ لأن إيه؟ وخسائس البشر هم الذين يقفون مع من يهاجم ويرمون بالحجارة من يهاجم. ها؟ إن كنت رجلا فهاجم الرجل وهو في سلطانه. ها ها إن كنت إيه؟ ها؟ أما أن تنتظر أن ينكح، ولذلك الفقه المالكي بيقول إيه؟ لا يجوز الإجهاز على جريح في الحرب، إذا جرح العدو ورجد الأرض ارفع السيف عنه، لأنه لا يضرب المكسور إلا ابن خسيسة، لانه ايه ايوه نعم. انت في مسرح ممكن تفهم منه ان ده ابن ارتضع من سجي حر وده ارتضع من سجي خسيس، انت في مسرح ممكن تشوف والستار انشال والمسرحيه شغاله والعقل لابد ان يفرز. من يرمي المكسور بالحجاره لا يمكن إلا أن يكون خسيسا، ده احنا تعلمنا في الفلاحين كده قبل ما ندخل الأزهر وقبل ما نتعلم العلم، تعلمنا أن الجري وراء الهزيل عيب، أن الايه ها؟ الجري وراء المكسور عيب، فهم كلامه ولا فهذا ايوه بعدين لما كبرت وفطنت وصحت من النوم قالت الكلام اللي بيقراه بشير ده، قلت فعلا ان عبد القادر جاب عصب النار، اقرا ثانيه بشير. وليس كذلك المفيد، فان الكثير منه تراه في عداد ما يشترك فيه اجيال، انت عاوز اكثر من كده؟ اذا دي قواعد عامه لاجيال الناس، كمل يا ولد يا بشير. ايوه قواعد عامه في جميع اللغات، الله انت عاوز اكتر من كده؟ انا كنت فين وانا بقرا الكلام ده ومانيش فاهمه؟ لما الشيخ نبه وقال عبد الخالق بيضع اصول بلاغه اللغات، اصول بلاغه الفن البشري، عبارته اصول بلاغه ايه؟ انا قلت ده نوع يعني كده يعني ما، وانا بقرا الكلام ده وانا قرا ده بس متنبه، لان المشكله انك احيانا تقرا أشياء نفيسة جدا جدا ولا تتنبه، فإذا تنبهت إليها يوما ما أو لحظة ما قلت يا رب أنا كنت فين والكلام ده كان فين؟ يلا فقولك رأيت أسدا تريد وصف رجل بالشجاعة وتشبيهه بالأسد على المبالغة أمر يستوي فيه العربي والعجل. انتهى انتهى. ها أمر ايه يستوي فيه العربي والعجل وتجده في كل شيء وتسمعه من كل قبيل. تفهم كلامي انت ضمين؟ طبعا في حاجات كثيرة جدا وفرعيات انا مش هتكلم فيها لانها تاخذ مني الوقت، لان انا كنت قرأت ربك في صدال ان واحد من المتحذقين الذين يريدون ان يضيفوا كل بلاغة العرب الى اليونان كان بيقول دي حكاية الاسد دي، رأيت اسدا. العرب ما كانش عندهم اسد، انما دي مأخوذة من انيازة هوميروس لما بيقول كرة فلان اسدا. الله، يعني وجود كلمة أسد اللي بيعرفها العربي والعجم دليل على أن البلاغة العربية بلاغة يونانية. استفهمت كلامي؟ ها؟ الوزير عبد الخير بينبه إلى أن هذا لا يقال، بينبه إيه؟ إنما ده غايب عننا عبد الخير، واللي حاضر عندنا كلام المفكر بشير، محتمل بشير بعد كم سنة كده يجب مفكر. فهم كلامي؟ والمتنور عميد عبيط والمتنور زيد الى اخر. فالجيل بيقرا كلام وما عرفش خلفياته الفكريه فيضل. يلا كم فقولك رايت اسدا تريد وصف رجل بالشجاعه وتشبيهه بالاسد على المبالغه امر يستوي فيه العربي والعجمي وتجده في كل جيل وتسمعه من كل قبيل. طيب. كما أن قولنا زيد كالأسد على التصريح بالتشبيه كذلك، فلا يمكن أن يدعى أن إذا استعملنا هذا النحو من الاستعارة فقد عمدنا إلى طريقة في المعقولات لا يعرفها غير العرب. شفت إزاي بقت؟ شفت إزاي؟ اقرأ ثاني يا رجل بشتري كيف الجملة دي. فلا يمكن أن يدعى أن إذا استعملنا هذا النحو هو لا يقول هذا إلا وقد ادعي هذا. ها ها ها ها هو ايه الدعي ايه ايوه. والشعوبيه شغاله في زمن عبد القاهر، وعبد القاهر في خوارزم، والشعوبيه موجوده من اول التاريخ الاسلامي ولا تزال الى يوم الناس هذا، بل هي في يوم الناس هذا اكتسبت صفات اخرى. فلا يعقل. كمل يا بشير. ها لازم تقرا كويس جدا. يبقى ده اشاره الى ان هناك اصوات تحاول ان تمنح العربيه ما ليس لها، وانما هي فيه وانما ايه ما تسمع غيرها. فلا تقل ان المجاز خاص بالعربيه. يلا لان ذلك بمنزله ان تقول ان تركيب الكلام من الاسمين من الفعل والاسم يختص بلغه العرب. طب فهم كلامي. اذا يا ولد يا بشير، والان بيلملي الاشياء التي هي مشتركه بين اللغات، تركيب الكلام من اسم وفعل او من اسمين او المجازات والاستعارات المفيدة العقلية، كل ذلك مما هو عام في جميع اللغات. وان الحقائق التي تذكر في اقسام الخبر ونحوه لا نعقله الا من جهة العرب. لا لا، الخبر المبتدأ والخبر في كل لسان بشر، الخبر الجزء المتم والفائدة في كل لسان بشر، في كل لسان بشر. فلا يجوز لأحد، تفاهم كلامي؟ هو بيقول أيها الناس تنبهوا، تنبهوا حتى لأن العربية الشريفة في غنى عن أن تأخذ حق غيرها. لأن ليه؟ بثرائها وفضلها ومنزلتها ومكانتها في غنى عن أن زي أنا مثلا، وأنا مثلا بكتب في الحديث، فبلاقي كلام سيدنا رسول الله كلام عجيب جدا جدا، كلام ايه وبعدين اصفه بما اجده فيه. ها وبعدين اقول للقارئ احذر ان تظن اني اتزين، لأن تزيدي في وصف كلام سيدنا رسول الله إساءة إلى وصف كلام إلى كلام سيدنا رسول الله، لأنه بذاته لأنه إيه فوق كل تزيد، لأنه إيه بذاته. فأنت أنا أتزيد لأحسن ما ليس بحسن، أما أن أتزيد لأحسن ما هو أحسن فهذا فهذا فهم كلام الله. ها فهم كلام الله. فكلام الله بمعزل عن أنت عن أن يحتاج من أنت حتى يحتاج كلام الله إلى أن ترفع له مقاما، لأنه ليس هناك مقام أعلى من أنه كلام الله. ليس هناك في لكلام سيد البشر مقام أعلى من أنه كلام سيد البشر، وهكذا وهكذا. فالعربية الله، أنا لو تكلمت عن العربية هتاخد هتاخد هتاخد محاضرات، لأن مثلا أختصر لكم إن ابن خلدون بيقول القرآن كلام الله، الإنجيل كلام الله، التوراة كلام الله، فلماذا كان القرآن معجزا ولم تكن التوراة معجزة ولم تكن الإنجيل معجزة؟ أجاب، قال لأن القرآن نزل بلغة فيها قدرات بيانية وطاقات بيانية وثراء بياني يمكن من خلال هذه الطاقات والقدرات أن يكون الكلام الذي أنزله الله ده معجزة. واللغات التي نزل بها الإنجيل كانت لغات ضعيفة، مش ممكن يكون بها كلام معجز. وأنا قلت لكم كثيرا أن ابن جني كان بعض شيوخه يسأل بعض شيوخه عن الموازنة، أو عبد القادر هنا الآن بيوازن، عبد القادر هنا الآن بيوازن، كان يسأل بعض شيوخه عن الموازنة بين العربية وبعض اللغات التي يعرفها، فكان ينكر عليه السؤال ويقول هذا لا يجوز، هذا سؤال لا يجوز أن يسأل، لأن العربية قصة أخرى بين لغات البشر. الله طيب طيب الله طب أنت طيب يا سيدي ما تسألش حد، اسأل التاريخ، هل بقيت على هذه الأرض لغة يتكلم بها أصحابها الآن بالألفاظ والتراكيب وقواعد النحو وقواعد البلاغة التي كان يتكلم بها أصحابها منذ 1500 سنة؟ جاوب، العربية فقط. وما كان هذا ليكون إلا أن فيها شيء ليس كغير، وهكذا وهكذا. يلا، فإذا ذكر المجاز وأريد أن يعد هذا النحو من الاستعارة فيه، فالوجه أن يضاف إلى العقلاء جملة. شفت إزاي بقت هذا هذا هو أن يضاف إلى الإيه؟ أن يضاف إلى إيه؟ إلى الإيه؟ تحت منها إيه؟ ولا يجوز لك أن تضيفه إلى العرب. ها؟ يعني يضاف إلى الإيه؟ إلى العقلاء، ولا يجوز لك أن تضيفه إلى ولا إلى غير العرب. يلا ها. ولا تستعمل لفظة توهم أنه من عرف هذه اللغة وطرقها الخاصة بها. أعتقد أن الصفحة دي كتبها عبد القاهر وهو يسمع، لأني أنا لاحظت أن عبد القاهر حتى في دليل الإعجاز خصوصا كان دايما يتكلم عن سلبيات في الفكر الذي يعيشه أهل زمانه من غير أن يصرح ويعمل معركة إلى آخره. لما كان يجد فكر باطل لما يوضح الصحيح من غير أن يشير إلى أهل الباطل، إلى شغل أهل العلم، مش عاوز يعمل معركة، هو لا يريد أن يصنع معركة، مش عاوز يعمل زوبعة، وإنما يرى إيه؟ يرى باطلا ها فيظهر حقا وانتهى الأمر، يرى خطأ فيظهر وانتهى الأمر، لأن فيش وقت إنه يعمل معركة. لو عمل معارك مع المتنورين في زمانه ما كانش عمل شيء. لو عمل معارك مع المنفلتين في زمانه، وكل زمان فيه منفلتين وكل زمان فيه ضلال، واحنا مش زماننا بدع من الأزمنة، بس هي كسر جرعة الباطل في هذا الزمن. فهم كلام ولا؟ فهذا هو. فانت فجع بخير هنا يحاول ان يضع النقاط على الحروف ليبين صوابا اغفله الناس وليميت به باطلا تحدث به الناس. وده الشغل الصح. وده ليه؟ لانك انت لما هتقعد ترد على زعيط وترد على معيط، زعيط مش هيبطل ولا معيط هيبطل، وهتبقى انت محلك سر. زعيط هيعمل ايه؟ ومعيط هيعمل ايه؟ وانت ما دام بترد عليهم حتنك فين؟ بس. واحنا مش عاوزين كده، احنا عاوزين تعمل شيء، تنجز، تواجه هذا الفجور بالانجاز، هذا الفجور بالانجاز. لاننا معتقد ان الحركات الصراع الفكري على ارضنا لو لم يكن مراد به الا التهالك لكان ذلك كافيا. الا الايه التهالك، خلاص يهلك بعضنا بعضا من غير ما نتقدم خطوة إلى الأمام. لو لم يكن مراد به إلا هذا لكان ذلك كافيا. يلا. كما تقول مثلا فيما يختص باللغة العربية من الأحكام. أيوة، شوف أنت بقت أهو دخل بقت هنا في الشيء الصح الذي يجوز لك أن تقول إنه خاص بالعربية، لأنه ليس راجعا إلى العقل ولا إلى معاني، وإنما هو ثراء في ألفاظها، زي مثلا ما ينصرف وما لا ينصرف، ده لا يوجد في غير العربية أو لا يوجد في الفارسية كما يقول عبد القادر. وزي مثلا الإعراض بالحركات، لا يوجد إلا في غير العربية. وبعدين يدخل بقى في دقائق وضع المصدر موضع اسم الفاعل، لا يوجد في الفارسية. هو يقول وخاص بالعربية، إنما أنا أقول إن الرجل كان علمه بالفارسية، إذن هو رجل. والفرق بين المذكر والمؤنث، والفرق بين المذكر والمؤنث، وتعدد صيغ الجمع، تعدد صيغ الجموع، جمع تكثير، جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، تعدد صيغ الجموع، زي مثلا لفظ الواحد يجمع على عدة جموع إلى آخره. يقول إن هذا مما هو مما هو خاص بالعرب. ماشي، خلاص، توكل على الله. يلا يا بشير. نحو الإعراض بالحركات والصرف ومنع، هذا كلام صح. يعني يقول أيها الناس المتشيعون للعربية، العربية فيها أشياء ليست في غيرها من اللغات فتكلموا عنها، أما ما تشترك فيه اللغات فلا تظلموا غير العربية، لأن العربية كما قلت بثرائها في غنى عن أن تغتصب حق غيرها، في غنى عن إيه؟ حق غيرها. وهي إذا أنت زينت العربية باغتصاب حق غيرها لقد قبحتها. إذا أنت فقد قبحتها. إنما بين جوهر العربية، جوهر العربية في الإعراب بالحركات، جوهر العربية في ما نصرف وما لا نصرف إلى آخره. يلا. وضع المصدر مثلا موضع اسم الفاعل نحو رجل صوم وضيف. ايوه خلاص خلاص خلاص انتهينا منها. ولو ان مترجمه بقت هات 30 اظن المفهومه خلاص. مفهومه خلاص. ولو ان مترجما ترجم قوله والا النعام وحسانه. احنا قلنا ان الحسان هو اولاد النعام، واذا اطلق على اولاد الابل فهو من الاستعاره. غير عظيم جدا جدا. انت شو بغض عبد الخير دخل في ايه؟ دخل في بيان درس الترجمة من العربية إلى غيرها من اللغات. فإذا أنت ترجمت الحفان، ترجمت الايه الحفان إلى الفارسية، الفارسية ما لهاش لفظ يقابل الحفان. الحفان ولد النعام، الفارسية ما أعطتش لفظ معين لولد النعام، إنما سمته صغار. سمته صغار، فلو ترجم الحفان بصغار النعام، فلو حفانة لكان مصيبة ومؤدينا المعنى، لأن الفارسية ليس فيها لفظ الحفان. إنما إذا أنت جبت استعارة مفيدة زي رأيت أسدا وأنت تريد شجاعا، والمترجم ما ذكرش اللفظ المقابل للأسد في الفارسية، يبقى ترجم ترجمة، يبقى لم يكن مترجمة، لم يكن ايه، وإنما كان مستأنفا كلاما جديدا. لو ترجم رأيت أسدا وأنت تريد شجاعا إلى رأيت شجاعا، لو ترجم ايه رأيت أسدا وأنت تريد شجاعا إلى رأيت شجاعا ولم يأتي بلفظ الأسد في الفارسية، يبقى كأنه كأنه ايه كأنه ايه لم يترجم، وإنما جاء بالكلام من عنده، استأنف الكلام، وده كلام جيد جدا. لاحظ ان احنا في الفضل الخامس، شفت الكتاب ده فيه مسألة انا كل ما انوي اقولها لكم انسى، لاني قرأت ان عبد القاهر مش عارف صفحة كام هنا في اخر الكتاب بيتكلم، لما طول كلامه في الاستعارة وفي الكلام ده، لما طال كلامه في هذا قال الله ده انت هتستكسر علي ما قلت. لا، لا تستكسر علي ما قلت، واعلم، ودي العبارة المهمة جدا، واعلم ان الجزء الذي لا يتجزأ، واعلم ايه الجزء الذي لا يتجزأ، واعلم ايه الجزء الذي لا يتجزأ، كتب الناس فيه اسفارا. الله، في القرن الخامس الهجري الناس كتبوا في الجزء الذي لا يتجزأ مجلدات، الذي لا يرى بالعين المجردة كتبوا فيه مجلدات، وأي شيء في هذه المجلدات، وأي ايه الله. إذن هناك حضارة إسلامية رائعة متقدمة جدا، متقدمة لدرجة أنهم كتبوا في الذي لا يرى بالعين المجردة أثار. أين هذا؟ كنت أنا وأنا بقرأ هذا شفت، إما أن تقرأ ليلة ونهارك وتعيش مع الكتب يتشتغل في شغلتك، ممكن جدا جدا أنك أنت تجري وراء سياسي وراء بتاعة تقبى في الحزب الزبت الطين، لا تشعر. إنما العلم محتاج للقطاع كامل. كنت أنا قرأت في القطاع الكامل كلام لي عبد الله الطيب المجذوب في كتابه الرائع المرشد إلى فهم أشعار العرب وسر صناعته، بيقول فيه إن كثير جدا من تراثنا العلمي الرياضي وفي الفيزياء وفي الرياضيات وفي الكيمياء في التاريخ القديم، كثير جدا من مخطوطاتنا نزع اليهود غلافها ورموا اسم العالم العربي ووضعوا اسم رجال منه، سرقوا هذا التراث العلمي لأسمائهم. فأنا برضك عارف عبد الله الطيب، وأعرف أن عبد الله الطيب شديد العصبية لهذه الأمة، فأنا حملت كلامه، وكان صديق محمود شاكر رحمه الله، فأنا حملت كلامه على هذا المعنى. وبعدين بعد مدة طويلة قرأت في جريدة الأهرام أستاذ مسلم عربي في الصربون بتاع الرياضيات بيقول فيه إنه اكتشف مخطوطة في الرياضيات الحديثة لعالم عربي، إنه اكتشف إيه؟ طلعت الرياضيات الحديثة الكلام ده من زمان، وكان لها هيصة وعناية شديدة واكتشاف علمي جيد. وطلع المخطوطة ونشرها، وفيها فكرة الرياضة الحديثة طبق العصر. الله، عبد القاهر بيقول الجزء الذي لا تجزأ فيه، وعبد الله الطيب بيقول ان اليهود سرقوا، وبعدين الاستاذ بتاع السربون بيقول لي الله. انت فاهم كلام ولا ها؟ الصفحة دي انت قرأت فيه؟ اقرأها لي كده. وإن كان الذي نتكلم شرحه لا يزيد على مؤدى ثلاثة أسماء، وهي التمثيل والتشبيه والاستعارة، فإن ذلك يستدعي جملا من القول يصعب استقطاؤها، وشعبا من الكلام لا يستبين لأول النظر أن تستمعين الكلام؟ الكلام ده أنا ظاهره أنا لست معكم في الاكتفاء به. أنا قلت إيه؟ ظاهره إيه؟ انما باطنه اللي هو علم عبد القاهر الذي يفيض والذي يرى ان هذه الكلمات الثلاثة تحتاج الى كلام لا يقولها الا وقد امتلأ صدره وامتلأ عقله بعلم يزخر في هذه الابواب. كم كلام الله؟ يلا كملنا. إذ قولنا شيء يحتوي على ثلاثة أحرف، ولكنك إذا مددت يدا إلى القسمة وأخذت في بيان تحويها هذه اللفظة احتجت إلى أن تقرأ أوراقا لا تحصى. أنت فاهم كلامي ولا لا؟ يا ولد هو هذا، يا ولد هو هذا. إذا أنت فكرت في الأقسام الواجبة لهذا ووجدت أنك أمام بحث ضخم. ولذلك أنا من الذين لا يقتنعون مطلقا بأن يقول هذا الموضوع لا يصلح للبحث. لا، العقل الحي يصنع من الحبة قبة. كمان مرة، العقل الحي ايه؟ والعقل الميت يمسخ القبة إلى أقل من الحبة. كلامي؟ والعقل الايه الملايين كبيره بيعمل ايه؟ يمسخ القبه. وهكذا شفت يا رب؟ شفت انها يلا تجت الى ان تقرا اوراقا لا تحصى وتتجسم من المشقه والنظر والتفكير ما ليس بالقليل النفس، والجزء الذي لا يتجزا يفوت العين. شفت ازاي يفوت العين؟ يعني انا كنت بقول يعني لا تراه العين فاهم فاهم انا نسيت حكايه تفوت العين دي. انا فاهم ان انا تزيدت بحكايه لا تراه العين المجبط يفوت العين. ماله يا سيدي؟ ويدف عن البصر. ماله يا سيدي؟ والكلام عليه يملا اجلادا. الله، انتوا شفتوه ازاي؟ انت بتقول يفوت العين، فكيف انت عندكم ميكروسكوب؟ طب والميكروسكوب بتاعكم ده طلع منه معلومات تملا اجلاد ازاي؟ تبين كلامه ده؟ الله، لكن احنا عايشين في غفلة، كأن تاريخنا ضاع العلمي، كأن تاريخنا العلمي ضاع. وبعدين لما بيقولوا ان اوروبا انتفعت بعلم المسلمين، ليه ما كنت ده؟ تبين كلامه والله؟ الذي لا تراه العين يملأ أجلاده. وعبد الله الطيب رحمه الله قال ايه؟ وأستاذ السربون قال إيه؟ اكتشفت مخطوطة فيها كذا وهو بس. فده كله يجب على الجيل أن يدخل به وأن يستخرج. وأنا قريت لواحد ألماني فيقول إن أوروبا، هو الرجل ده ملحد بس مش فاكر اسمه، رجل إيه؟ بس الملحد ما هيدخل جهنم في الستين ده، فهم كلامي؟ ها؟ يدخل جانا ما بس هو منصف. ها؟ قال إن أوروبا لا يجوز لها أن تتجاهل حضارة المسلمين. ها؟ ها؟ ما هو كثير جدا من الملحدين والشيوعيين بيحترموا إنسانية الإنسان. ها؟ لا يجوز لها إيه؟ التي تجاوزت ما كان عليه الحضارة الأوروبية في القرن التاسع عشر. ها؟ في القرن ايه؟ التاسع عشر. يبقى حضارة المسلمين عملت ايه؟ تجاوزت ها ها ها في القرن وأنا رجعت للقرن التاسع عشر في الحضارة الأوروبية وجدت إن رجال القرن العشرين أسدد ها أسدد مين أعلام رجال القرن التاسع عشر وجدت إن رجال القرن العشرين في الفكر الأوروبي ها مالهم تلامذة أسددتهم مين أعلام يبقى أنها تجاوزت هؤلاء الأعلام وهكذا فالأمور كلها يعني يلا خلاص الله يرضى عليك انت يرضى زي الزعرة انت فين حسنا انت عرفت انك انت داهية من الدواء انت كنت يرضى قبل كده انا عرض الله يرضى عنك يلا اقرأ الرشيد ربما كان فيكم دواهي ونحن لا ندري كان فيكم دواهي ونحن لا ندري وربنا يكتر ما يزيد دواء يا رب والله ربنا يكتر ما يزيد دواء يلا فسر الحسان باللفظ المشترك أيوة الذي وقت الأولاد والصغار خلاص يا بشير أنا قلتها هات الفقرة بتاعت 31 فاعلم أنك قد تجد الشيء يخلط بالضرب الأول الذي هو استعارة أيوة دخل بقت في حكاية الاستعارات أنه قد تجد شالوا القصة ما تنساهاش اللي هي أسماء الأعضاء تنوع أسماء الأعضاء بتنوع أجناس هذه الأعضاء الجحفلة للفرس المشفر للبعير الشفه للإنسان وما هو من هذا البعير هذه الانتقالات وهذه التجوزات احنا قلنا غير ايه ولكنها ليست على الاطلاق لان احيانا يكون المقصود باطلاق الجحفلة مثلا او المشفر مثلا على شفة الانسان التقبيح يبقى دخلت في الاستعارة المفيدة وضرب لذلك مثلا بايه بقول الفرنسا فلو كنت ضبيا كلمة غليظ المشافر هنا دي أكيد ما هي استعارة بريئة ها؟ أكيد ليست إيه أكيد ليست استعارة لفظية وإنما هي ناظرة إلى إيه إلى المعنى إنما هي ومنه ما يلتبس ومنه اقرا لي بقى خلاص اقرا لي الفقر 31 يا بشير ما لها 32 لا 32 وكذا قول الحطيئة قروا جارك العيمان لما جفوته هو جارك المراد به نفسه هو بيخاطب الزبرقان بيقول له قروا من القرى جارك ضيفك العيمان الظعمي لما جفوته وقلص عن برد الشراب مشافره المشافر دي مردها الحطيئة يريد بها نفسه يريد شفته ولكنه لما أراد أن يبالغ في الضر الذي أصابه بسبب إهمال المضيف له بسبب ايه ها مال ايه المضيف ما اخد بالك كان اذا اضافك من اضافك ولم يعطيك حقك اجوته او اقزع الهجاء ها اذا ايه ها كمان مره ثانيه اذا ايه لانه بيعتبر انه هو انت لم تعطني حق استهانة به فهم كلامي ها انك لم ايه استهانة به وهذه الاستهانة لا لا لا لا لا كان الفرزدق دخل على معاوية بن ابي سفيان لما انتهى الامر اليه وكان معاوية منع واحد من بني عم الفرزدق يعني أعطى قوما أعطى من دخلوا عليه ولم يعط ابن عم الفرزدق الفرد اعتبر هذه إهانة لتميم، اعتبر هذه إيه إهانة ليه؟ دخل على معاوية وسل سيفه، قال والله لا يمنعك من هذا السيف إلا أنك خليفة المسلمين. السلام السلام. شفت هم تقول استبداد في الخلافة الإسلامية، هذا الاستبداد يا سيف، هذا إيه ها؟ هذا الاستبداد ها؟ قال له إيه ها؟ لا لا إلا أنك خليفة المسلمين، وإلا لكان دمك حلا لهذا السيف إلى آخر. يلا حقه إذا حققت أن يكون في القبيل المعنوي، وذلك أنه وإن كان عنى نفسه بالجار فقد يجوز أن يقصد إلى وصف نفسه بنوع من سوء الحال ويعطيها صفة من صفات النقص ليزيد بذلك في التهكم بالزبرقان ويؤكد ما قصده من رميه بإضاعة. واضح واضح واضح، خلاص انتهى الأمر. وأما قول مدرد فما رقد الولدان حتى رأيته على الذكر يمليه بساق وحافر. أيوة هو, هو, هو يريد أن يتحدث عن إيه؟ عن, عن, عن, عن استقباله لضيف، عن استقباله لضيف. فما رقد الولدان حتى رأيته على الذكر يمليه بساق وحافر، بساق على الذكر البعير بتاعه يمليه يعني يستحسه بساق وحافر. حافر المراد بها القدم، المراد بها القدم. القدم. طب يا ترى هو وضع القدم، يا ترى هو ايه وضع الايه الحافر موضع القدم وهو يريد المعنى، وهو يريد ان ان ان ان ان, أن قدمه كالحافر، يريد التشبيه ولا هو لا يريد ذلك؟ يرجع بقى عبد القادر للقصيدة، يرجع للقصيدة. إذا كان لا يريد التشبيه، إذا كان إيه ولا يريد تصوير قدمه بالحافر، ولا يريد إيه استعارة لفظية. إذا كان يريد التشبيه تبقى استعارة. حنرجع نجد ان نجد ان ان الشاعر وصف هذا الضيف وصفين، وصفه مره بانه مضروب، بانه مضروب. اذا ما دام مضرورا كان مظنه ان تكون الحافر موضع القدم للتشبيه، وصف مرة بأنه غير مضروب، يبقى إذن وضع الحافر موضع القدم. شوف ازاي، شوف التحليل ازاي. بعدين فقد قالوا والله فقد قالوا إنه أراد أن يقول بساق وقدم، فلما لم تطاوعه القافية وضع الحافر موضع القدم. يبقى ده استعارة لفظية، يقول ده استعارة لفظية. وهو وإن كان قد قال بعد هذا البيت ما يدل على قصده أن يفصل القول في الضيف. أيوة. وباعده من أن يكون قصد الزراية عليه. أيوة يعني ما يقصدش بوضع الحافر موضع القدم الزراية عليه، يعني لا يقصد التشبيه، إنما هو من أجل قصده. ذلك قوله فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا بهذا المحيى من محي وزعيم. الله شفت أنت بقى، هذا تكريم له، هذا ايه تكريم له. يبقى اذا هذا التكريم ينفي عن كلمة الحافر ان يكون المقصود بها التشبيه، هذا التكريم. يلا فليس من بعيد ان يكون فيه شوق مما مضى. ايوه تاني مع تايد. يلا وان يكون الذي افضى به الى ذكر الحافر قصده ان يصفه بسوء الحال في مسيره. بقى ممكن ممكن ممكن، ده هو ضيف، هو ضيف وشقت عليه الرحلة وشق عليه السفر، والشاعر هنا بيتمدح بأنه أوقد ناره في الأماكن العالية ليهتدي بها الجائع والضال إلى آخره. يلا ويؤنس بذلك أن تنظر إلى قوله قبل أيوة وأشعث مسترخي العلابي العلابي اللي هي عروق العنق، إذا إذا إذا العنق اللي هي ولحم العنق اللي هو إذا أجهد الإنسان استرخت ها أدي مسترخي العلادي ها وأشعافه ها مسترخي العلادي طوحت به الأرض من باد عريض وحاضر. يا سلام على طوحت به الأرض من باد عريض وحاضر. قراءة ثانية يا ولد وأشعث مسترخي العلادي طوحت به الأرض من باد عريض وحاضر. حط تحت خط تحت طوحت به الأرض من باد عريض وحاضر ها ها وتذوق البيان وتذوق البيان وما تنتظرش لأنا ولا غيري يريك حسنه ضعه على لسانك ينبئك لسانك عن حسنه ضعه ايه فإذا لم ينبئك لسانك يبقى كذبك وإذا كذبك لأنك كذبته وإذا كذبك يعني لم تعوده على أن يذوق طعوم هذا اللون من البيان لم ايه شوف يوم أن يخذلك طبعك فاعلم أنك أنت الذي خذلت طبعك تخذلك أما إذا كنت تتعهد بالثقال والكلام الجيد ولا الكلام ده اسمع يا عبد هنقدر نضرب في عبد الخير الكلام بيقول فيه ايه ان الكلمة الحسنة يا خلق الله حسنها احسن من حسن اللؤلؤة فين كلامي ها حسنها ايه احسن من حسن اللؤلؤة احسن من ايه وانك لما تزنه وتزن اللؤلؤة بتصير اللؤلؤة كأنها حجر يدود بني هذا دي مش مبالغات ده حس إنساني بالكلمة النبيلة العالية لأن إنسانية الإنسان في مقدار تذوقه للبيان لأن الله فضل الإنسان على غير الإنسان فالبيان ده لصيق بإنسانية الإنسان ها الإنسان حيوان ناطق الذي أخرجه من الحيوان إلى الإنسان هو البيان ولذلك أنا أحب دايما يعني أنا رغم أننا شغل معظمه في التحليل تحليل البيان إلا أننا حس أننا آتم لأن أفضل شيء لتذوق البيان أنك تضعه على لسانك وأن تتذوقه أنت وأن تزيح كل الوسائط التي بينك وبين اللسان كان يعجبني يحيى حقي رحمه الله ها كان يعجبني ايه لانه كان دايما يقول ايها النقاد ريحونا اعملوا معروف ابعدوا عننا اجعلوا العلاقة بيننا وبين البيان مباشرة بيننا وبين الادب مباشرة ما تقحموا في نفسكم يا اخي شوفوا شغلة تانية سيبونا احنا نستمتع بالبيان استمتاعا مباشرا وانا مؤمن بهذا ولقيت هذا عند الباقلاني زمان لما تكلم عن اعجاز القران قال بعد البلاغه خالص بعد نفض الشعر بعد كل شيء والتقي انت بالبيان التقاء مباشرا ولن يربيك ولن تحصل الحس البياني والقدره على معرفه طبقات الكلام الا بطول الصحبه للبيان نفسه وليس بكلام متنطصين لا في نقد ولا في بلاغة وقبل منه غرب وبعد منه غرب دخلون نفس الكلام ده قال الملكة اللسانية لا يمكن أن تكون بنت النحو ولا بنت البلاغة ولا بشيء من هذا الملكة اللسانية بنت كلام العرب ها ها قال ايه ها ها أيوة ما تضيعوش وقت في الكلام الفارغ ده التقوا بالبيان وأنا قلت الكلام ده فتحت السيرة دي كلها عشان ايه علشان ايه طوحت به الأرض من باد يا سلام يا سلام ها ها طوحت ايه لو لم تقل يا مزرد إلا هذه الكلمة لكفتك لو لم تترك لنا هدية إلا طوحت به الأرض من باد عريض وحاضري لكنت تركت لنا شيئا نفيسا. فمن كلامنا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. يلا الكلام ده كله أنا بعلمه لك يا بشير عشان تعلم الناس زي الناس. يلا فأبصر ناري وهي شقراء أوقدت. يا سلام يا سلام سلمت يداك أبصر ناري. شفت خد بالك خد بالك موش قاعد في بيته وقافل الباب، لا همه على المجتمع الذي عايش فيه وأن هذه الصحراء مضلة وأن فيها رجال ضل وأن فيها رجال وأن فيها ظامئين وأن فيها جياع. فأوقد ناره وهي شقراء على الرواب العالية. فأبصر ايه؟ هم دول رجال المجتمع مش الحرامية والنصابين. فمين كلامي؟ دول رجال المجتمع اللي أبصر ناره عشان يهدي جائعا وظامئا وحائرا. دول الناس دول الناس. فأبصر ناري وهي شقراء وقدت عليان نشز للعيون النواضي. يا سلام فأبصر ناري وهي ايه؟ ولذلك انا سعيد يا بشير بجودة الشعر. احيانا حين يطرب الشاعر وهو ينشده هنا ايه؟ ومتى يطرب؟ اذا كان يتغنى عن خلال الكلمة. ومتى ايه؟ ومتى ايه؟ اذا كان ايه؟ ايوه هو بيصرف ابصر واشعث مسترف طوحت به الارض من ذاك. فابصر ناري وهي شقراء اوقدت. ايوه يا سلام على العيون النواظر. يا سلام على العيون النواظر. ما ما ما فهم كلامي؟ هو يريد ان يجمع الناس حوله ليأكلوا ويشربوا ويعيشوا. هذه الروح الإنسانية العالية. ولذلك الجاهلية خيارهم في الجاهلية لا. الجاهلية لم تكن شرا محضا ولم تكن خيرا محضا. ها وهكذا. يلا وبعده فما رقد الولدان آي خلاص يبقى ده ده ده هنا بقت ما دامت هذه خلائقه. ها ها انا قلت ايه؟ قلت انا تاني ينفي عن كلمة حافر ان يكون المراد بها الزراية دي. ها ينفي ايه؟ الله وانت حتكرمني وتطعمني وتجوعني وتهزئني. فهم كلامي؟ ها لا ينفي عن كلمة هذه النفس العالية الرائعة هذا الخلق النبيل العالي الرائع ينفي ان يكون المراد بكلمة حائر ايه؟ ها وهكذا. فعبد القادر جاب لك هذا وذاك، جاب لك الاولاني اللي هو يوشن وهكذا وهكذا. فهم كلامي؟ وبيقول لك اختار انت بقى. ها بيقول لك والله انت لك ان تقول ان حافر استعاره لفظيه نظرا لكذا وكذا، او ان حافر استعاره معنويه نظرا لكذا وكذا وكذا. انت فهم كلامي؟ اي ودي بقى يا ولد يا بشير من المواقف التي يحبها العالم يكشف لك الطريقين يقول لك اختار. انما ما تقولش انت لازم تختار يا سيدي مش هختار. هم بيقولوا السؤال الحائر الموقوف عن الجواب افضل من السؤال المجاب. بيقولوا ايه؟ ايوه لان الموقوف بيشغل مخك عشان تختار. انما اقول لك ده صح خلاص امشي زي الاستبداد السياسي. ده الايه؟ امشي. فهمت كلام؟ لا سيب يختار دعه يختار دعه ايه؟ وقد يضل مره ومرة ومرة ثم يهتدي وذا مطلوب. ولو اهتدى بعد ايه؟ بعد 10 ضلالات يهتدي بعقله بعد ايه؟ افضل من لو اهتدى بعقلك من اول مرة. دعوا الناس يهتدون بعقولهم، وهذا أبر بإنسانيتهم من أن يهتدوا بعقولكم. وده معنى إيه؟ أن السؤال الحائر غير المجاب من السؤال المجاب. لماذا؟ لأن السؤال الموقوف الحائر بيشغل عقلك، تختار تختار، إنما خلاص أنا اخترت لك امشي. هنا يا أخي وأنا هو أنت شارين يا أخي، هو أنت شارين يا أخي، وانا ما وانا وانا ما ليش قيمه لدرجه انك انت امشي من هنا في الكلام. والله سيبني انا اختار الطريق، ولو اخترت الطريق الذي فيه هلكه، ولو ايه فقد اختار اليوم الطريق الذي ليس فيه هلكه. هذه التربيه، فلما تربيني في النهايه اختار الطريق الذي ليس هذا هو. يلا ابراهيم، فده كله مثلا من مساله عبد القادر، ما قالش حاجة في الموضوع، قال المسألة إذا قلت كذا يبقى صواب، وإذا قلت كذا يبقى صواب، وإنت تختار اللي تختار. يلا ها. وهكذا قول آخر، سأمنعها أو سوف أجعل أمرها إلى ملك أضلافهم لم تشقق. واضح جدا أن هنا المراد به الهجاء، إلى ملك أضلافهم لم تشقق، المراد به الهجاء. يلا ها. هو في حد التشبيه والاستعارة، لأن المعنى على أن الأضلاف لمن يغبر بالملك عن مشابهته، كأنه قال أجعل أمرها إلى ملك لا إلى عبد جاف متشقق الأضلاف. ويدل على ذلك أن أبا بكر بن دريد قال في أول الباب الذي وضعه للاستعارة: يقولون للرجل إذا عابوه جاءنا حافيا متشقق الأضلاف. ما مش واضح واضح إذا هات لبنت وزات هيد من دي. وكذا قوله: وذات هدم عال جدا أيها الناس تصمت بالماء ثولبا جدعا. إن بد أنا لا أشبع من قراءتي، فهم كلامي؟ ها؟ لأنه هو سياقه في رسالة أوس بن حجر، ها؟ في إيه؟ في رسالة، ها؟ ابن حجر لفضالة بن كلدة الأسدي، ها؟ ابن كلدة، وكان أوس زعيم تميم وحامي ورايتها، وفضالة زعيم أسد وحامل ورايتها، وكانت الحرب بين أسد وتميم لا تهدأ. ها ها ليه؟ ولكن أوس يعرف قدر فضالة الذي هو عدوه والذي هو قائد جيش أعدائه، يعرف ايه قدر ايه فضالة. وكان واتفق ان ناقة اوس عثرت وسقط عنها اوس وكسر في وهو في الحي الذي فيه فضالة، في الايه ها. وبعدين شاف بنات صغيرين بيلعبوا فبيقول لها: انت مين؟ قلت له: انا بنت فضالة. انا ايه؟ فاخد حجر، ما هو مش قادر اتحرك، وقال لها: خد الحجر ده وقولي لابوك ابن هذا الحجر عاوزه، ده اوس بن حجر. فذهبت البنت وجاء مين؟ فضالة، ونقله الى داره ورعاه احسن ما تقول رعاية. فلما مات فضالة رثاه اوس بأعظم قصيدة، هذه القصيدة العينية التي مطلعها: أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين. يا سلام، اقرأ تاني كده يا لك. لا، أيتها النفس، ها ها ها ها، أيتها النفس اللي بيخاطب نفسه: أجملي جزعا، أجملي، يقول لها لا يقول لها لا تجزعي، وإنما يقول الزعي، لأن المصاب لا بد فيه من الجزع، بس جزع جميل. إن الذي تحذرين ولن يقع شيء بعد الذي تحذرين أبشع من الذي تحذرين، اللي هو بسمين الفضائل اللي هو عدو المجهول. لازم تعرف الخلفية التاريخية اللي هو حامل راي الفلسفة. ثم أخذ يعني من أروع قصائد الرسالة الشعر الجاهلي. لم أعرف، وحتى هم داموا شأن اللي بقول أنا كده، يقولوا أعظم مطلع من مطالع الرسالة في الشعر، أجمع الناس على ذلك، هو أيتها النفس أجملي التي فيها قال الألمعي: الذي يظن بك الظن كأن قد رأى يا سلام. الألمعي على فضالة، ده ليس في عمر، ده ليس في عمر إلى آخر. ثم قال: ليفتك الشرب وليفتك كذا وليفتك كذا، وذات هدم عار نواشرها. ذات الهدم المرأة اللي لبس أخلاق قديمة، نواشرها عارية من الجوع، عروق أيديها ظاهرة، تصمت بالماء، تسكت الولد بالماء لأن ليس عندها إلا الماء، إذا بكى أصمتته بالماء، تولد اللي هو ابنه، التولد ولد الحمار، وكانوا إذا أرادوا وصفا بالضر ذكروا هذا. فليبكي فضالة، يبكي فضالة قوم صفتهم كذا وقوم صفتهم كذا، وهذه المرأة. لأن كان فضالة ده، كان فضالة هو الذي يرعى كل هذه الأخرى الأخ. يلا ها. أيوة. ربما أنا لا أذكر هذا، أنا أتحدث عن بيت الشعر الذي أمامي، وهو عبد الخالق بيقول إن استعارة تولى لمين؟ لابن ها؟ ده استعارة غير مفيدة، ربما يكون ابن الرشيق أراد هذا، إنما أصل ما فيش استعارة ذاته للاستعارة عار نواشرها للسعرات تصم. وبعدين هو عار نواشرها كناية عن الضر وليس استعارة، تصمت بالماء تولبا جدعا، هو أراد التولب، التولب استعارة غير مفيدة استعارة غير مفيدة بس. أجرى التولب على ولد المرأة وهو الولد الحمار في الأصل، وذلك لأنه يصف حال ضر وبؤس ويذكر امرأة بائسة فقيرة. أيوة. والعادة في مثل ذلك الصفة بأوصاف. هات سرت الترجمة يا بشير. ومثله سواء قول آخر: وذكرت أهلي بالعراء وحاجة الشعث التوالد. شفت التوالد بردك، استعارض التوالد للأولاد الذين أصابهم الضر. هات لي والجدع صفحة 40. والجدع في البيت بالدار غير معجمة. حكى شيخنا رحمه الله قال: أنشد المفضل: تصمت بالماء تولبا جدعا بالدار المعجمة. فأذكره الأصمعي وقال: إنما هو تصمت بالماء تولبا جدعا هو السيء الغذاء. قال: فجعل المفضل يصيح، وقال الأصمعي: لو نفخت في الشبور لنفعت، تكلم بكلام الحكم. زين بس خلاص، هي القصه بتاعت الاصمعي والمفضل قصه جيده يعني، لان هو بيروي البيت بالدال المعجمه جدعه، والاصمعي يراها بالدال غير المعجمه، فالمفضل صح، فقال له: ما اصل مش علو صوت، المساله مش ايه، تكلم بكلام الحقل، الحقل هو النمل، بكلام لا يسمع واصل. يلا لما خلص بقت بكفاية كده بقت بكفاية كده، يلا انتهينا، وربنا يعينكم ان شاء الله ونفع بكم. لا خلص لا ضامن.